بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا في الكلام على ما يتعلق بالدروس والعبر المستفادة من غزوة بدر، ومن ذلك هذا الموقف وهو في مقتل أبي جهل عليه من الله ما يستحق. وأبو جهل كان له يعني سهم كبير جدا في سوق هذا الجيش الكافر لمولاقات النبي صلى الله عليه وسلم، وإصراره على مقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كان منه من الإيذاء الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وجاء هذا اليوم الذي يعني يرى فيه المؤمنون انتقام ربنا سبحانه وتعالى من هؤلاء الكفار والمشركين. فائدة يعني دراسة التاريخ أننا يعني نستلهم منه الحاضر والمستقبل، لأن التاريخ ليس حكاية تروى عن جيل مضى أو عن أناس ماتوا أو عن حضارات انتهت، لكن التاريخ يعيد نفسه، نفس هذه المشاهد التي حدثت في التاريخ تتكرر يعني مرات ومرات عبر التاريخ. ولذلك عندما تحفظ أنت هذه المواقف التي مرت عبر تاريخ الدهر، وعمر الإنسان بالنسبة لعمر الزمان قصير، يعني إذا الإنسان درس التاريخ فإن عمره يكون طويلا، لأنه يكون عاش من أول هذا التاريخ واكتسب خبرة عالية جدا، يعني كأنه عاش من أول الزمان. إذا درس تاريخ الزمان كله فكأنه عاش من أول الزمان، لأن التاريخ يكسب الخبرات، التاريخ فيه العظة، فيه العبرة، فيه السنة الكونية التي لا تحابي أحدا. الله سبحانه وتعالى له سنن في الكون لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي أحدا، لا رسول ولا نبي ولا ولي ولا كافر ولا مؤمن، السنن تمضي على الناس جميعا. ولذلك عندما أنت تدرس التاريخ وتستقرئ السنن الكونية، لماذا انتصر المسلمون هنا، لماذا هزموا هنا، لماذا انتصر الكفار على المسلمين في هذه الغزوة، لماذا هزم الكفار، لماذا سقطت هذه الحضارة، لماذا قامت هذه الحضارة، المواقف أيضا، مواقف الناس عبر الزمان، القدوة الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من الملوك الصالحين، أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سطروا في التاريخ صفحات يعني تكتب بماء الذهب، وهذا فيه القدوة والأسوة التي نتأسى بها. فذكرنا للتاريخ ليس مجرد حكايات نتسلى بها أو عبارات تدمع عند موقف من المواقف، لا، التاريخ هذا هو الحاضر، التاريخ القديم هو حاضرنا وهو مستقبلنا. والذي ليس له تاريخ لا وجود له، أي إنسان، أي أمة ليس لها تاريخ لا وجود لها، إنما نستمد نحن حاضرنا ومستقبلنا ونستلهمه إنما من ماضينا، إنما هذا نستلهمه من ماضينا. إذا كان لنا جذور فنفتخر بها، ونحن عندما نسرد يعني انتصاراتنا وأمجادنا لنا ليس مجرد الفخر، ليس لمجرد الفخر، ولكن لنتعرف على أسباب العزة وأسباب المجد، وكذلك نتعرف على أسباب الخذلان وأسباب يعني عندما ننظر اليوم والأمة تعيش في هذه المهانة التي نحن فيها، هذه لها أسباب، هذه لها أسباب، لو قرأنا التاريخ سنجد أن هذه الأسباب موجودة، أسباب من الداخل وأسباب من الخارج، أسباب من أبناء هذه الأمة وأسباب من خارج هذه الأمة، من خارج هذه الأمة، في أسباب مثل من الأسباب اللي الناس قد يجهلون يعني أنها يعني سبب عظيم في امتهان هذه الأمة، هو جهل هذه الأمة، جهلها بدينها، جهلها بتاريخها، جهلها بالواقع، جهلها بعدوها، يعني هناك أمور كثيرة من ليست قضية جهل واحدة، الأمة صارت تجهل أشياء كثيرة، تجهل الدين ولذلك تقع في المعاصي والأثام، تجهل التاريخ ولذلك لا تستطيع أن تبني حاضرا ولا مستقبلا، لأن فائدة التاريخ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، عندما نرى شيء من المزالق من الأخطاء من السقطات حدثت في الأمة بسبب من الأسباب، عندما نقرأه ونعلمه لا نقع فيه مرة ثانية، لا نقع فيه مرة ثانية، لا نكرره، لا نكرر هذا الخطأ. هذه القصص أيضا عبرة وفيها عظة، لقد كان في قصصهم عبرة كما يقول ربنا سبحانه وتعالى. هلاك الأمم السابقة، ماذا لماذا هلكت الأمم السابقة؟ هلكت بسبب المعاصي والذنوب والأثام. طب هذه الأمة لو وقعت في الذنوب والأثام والمعاصي هل تهلك مثل هذه الأمم أم لا؟ تهلك مثل هذه الأمة، هذه سنة لا تحابي أحدا. الله سبحانه وتعالى ليس له قريب، يعني ليس له ابن ولا صاحبة وليس له أقارب في الناس يحابيهم، ها؟ الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، الناس عنده سواء، الناس عنده سواء، والسنن تمضي على جميع الخلق، والسنن تمضي على جميع الخلق. سنجد هذه القضية قضية الفرقة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، هذه القضية اللي هي قضية الفرقة التي تسمى الآن بقضية القطرية، اللي هي قضية الدويلات، كل الناس عملوا حدود سياسية وجعلوا دولة وعلم وسلام عسكري وكذا وصارت دولة ووطن، وبعدين لا نتدخل في شؤون الدول المجاورة، بقت دي دولة وبقت دي دولة وبقت دي دولة، حتى هناك دول على الخريطة نقطة، دول على الخريطة عبارة عن نقطة لها سلام ولها علم ولها أمير ولها كذا، وصارت هذه الدويلات مشرذمة، هذا أدى إلى ضعفها وأدى إلى احتوائها وأدى إلى ابتلاعها من عدوها، هذه القطرية خطر على الأمة، هذا نشأ بسبب الفرقة، بسبب التنازع بين هذه الأمة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، ها؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، نعمة من الله سبحانه وتعالى. القطرية والقومية صارت قومية عربية، إذن جعلت العرب في كفة وبقيت المسلمين بعيدين عن هذا عن هذه القومية، جامعة الدول العربية، والمسلمين ليسوا في جامعة الدول العربية، بقية المسلمين، المسلمين العرب يشكلون 200 مليون، يعني في مليار ونصف مليار مسلم ليس بعربي، كيف نحد نحن في جامعة الدول العربية والقومية العربية علشان 200 مليون مشرذمين مهلهلين، ويبقى خارج هذا النطاق مليار ونصف مليار. هذا لو استقرأنا التاريخ ونظرنا في أواخر الدولة العباسية كيف تقسمت الدولة إلى دويلات، وكان كل حاكم مستقل بالإمارة التي يحكمها، وانفصلت وصار للخليفة العباسي ليس له إلا الدعاء على المنابر، ماذا حدث بعد ذلك؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ سقطت الأندلس، وسقطت البلاد، سقطت الأندلس في أيدي الصليبيين، سقطت الأندلس في أيدي الصليبيين، وسقط المغرب العربي في أيدي العبيديين، العبيديين الفاطمية الكفر الشيعة، وسقطت بلاد ما وراء النهر في أيدي التتار، وسقط الشام في أيدي الصليبيين، وسقط الشام في أيدي الصليبيين. هذا عندما تشرذمت هذه الدول وتفرقت، إذن هذه الفرقة ضياع مفهوم الولاء والبراء، صار الناس يوالون الأعداء ويعادون الأبناء ويعادون الأولياء، فصارت الأمور منقلبة، هذا يؤدي إلى ضياع مفهوم الولاء والبراء، يؤدي أيضا إلى سقوط الدولة، يؤدي إلى ضعف يدب في هذه الأمة، إلى وهن يدب في هذه الأمة. سنرى ذلك حدث في الأندلس، لو أننا نقرأ التاريخ سنجد أن هذا حدث في الأندلس، وأن هناك في الأندلس كان الأمراء في الأندلس، كان الأندلس هذه بقيت في يد بني أمية حتى بعد مجيء الدولة العباسية، ظلت دولة الأندلس يحكمها أمراء بني أمية، هؤلاء كانوا إخوة، يعني أبناء بني أمية الأمراء كانوا إخوة وأبناء عمومة، وكان بعضهم يستعين بالفرنج على أخيه وعلى ابن عمه لكي يهاجم عليه، فكان الفرنج يساعدونهم في الهجوم ثم يأخذون الإمارة هذه، ثم يعودون فيأخذون هذه الإمارة التي ساعدوها قبل ذلك يأخذونها منهم، فصاروا باستعانتهم بالكفار على بعضهم وبولائهم للكفار ومعاداتهم للمسلمين سقط الأندلس كله. الأندلس دولة حكمها المسلمون 800 سنة، 800 سنة المسلمون في الأندلس، المسلمون في الأندلس، يعني كان المفترض أن تكون هذه صارت دولة تنطق بالعربية تتحدث بالقرآن، وهذا حدث. يعني علماء كثير من الأندلس مثل ابن عبد البر وابن حزم وابن رشد وغيرهم من العلماء الأكابر، وصارت نهضة كبيرة جدا تعلمت فيها أوروبا، تعلمت في جامعات الأندلس، لكن هذا الأمر هو الذي أسقط الأندلس وضياع مفهوم الولاء والبراء. أيضا عندما يضيع اليوم مفهوم الولاء والبراء، عندما يوالي هؤلاء أبناء جلدتنا يوالون الكفار ويعينونهم ويساعدونهم ويسيرون مخططاتهم ويعادون أهل الإسلام ويقومون بالتصدي للدعوة الإسلامية بكبحها، سواء كان بقتل الدعاء أو بسجنهم أو بتقييدهم أو بمنع نشر الكتب أو النشرات أو غير ذلك الداعية إلى الإسلام أو بإيقاف يعني البرامج التي تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، فهذا كله وبتعيين أيضا أناس ليس لهم يعني أي نوع من العلوم الشرعية الصحيحة، يعني على رؤوس المؤسسات الدينية، على رأس المؤسسات الدينية يجعلون على رأسها يعني أناس يعني بعيدين تماما عن العلوم الشرعية الصحيحة، العلوم الشرعية الصحيحة، وبالتالي نجد أن هناك حرب منظمة نتيجة ضياع مفهوم الولاء والبراء. هذا من الأمور التي أدت إلى وقوع هذه المذلة والمهانة. أيضا اليأس والقنوط والاستسلام للواقع وعدم السعي إلى تغييره، هذا أيضا يؤدي إلى الضعف وإلى المذلة، ترك الجهاد أيضا من الأمور التي تؤدي إلى ضعف المذلة والمهانة. المسلمون عندما يعني تركوا الجهاد في العصور السابقة، هجم التتار من ناحية وهجم الفرنجة من ناحية وهجم يعني كان الفرنجة وكان التتار اللي هو الفرنجة الصليبيين وكان التتار وكان الشيعة. الشيعة خطر داهم الآن، خطر داهم. الذين يقرؤون التاريخ يعرفون أن الشيعة يسعون إلى إقامة دولة، دولة كبيرة تسمى الهلال الخصيب. إسرائيل تسعى إلى إقامة دولة من الفرات إلى النيل، والشيعة يسعون إلى إقامة الهلال الخصيب الذي يبتلع مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق وإيران ودول الخليج والسعودية، هذه الدولة الشيعية الكبرى التي يسعون إلى تحقيقها، وإسرائيل تسعى إلى إقامة دولة من الفرات إلى النيل. اليوم الناس كل همهم أن نظرهم على نظرهم على أن بيت المقدس هيهدم، أن بيت المقدس هيهدم، المسجد الأقصى هيهدم. طب هل هيهدم ولا لا؟ طب هيبنوا الكنيسة عليه ولا لا؟ طب الأمر ده هيحدث؟ طب إيه اللي هيحصل لو صبحنا الصبح لقينا الكنيسة ده بني على المسجد الأقصى وغير ذلك من الأشياء، دون أن نهتم بالقضية نفسها. القضية لابد من علاج الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة من المهانة التي نحن عليها، لابد من فهم هذه الأسباب، لأن الحالة المهانة التي نحن عليها لها أسباب. هذا الأمر سيحدث، سيبني اليهود الكنيسة وسيهدمون الأقصى إذا ظلت الحالة على ما نحن عليه. ثم أن هذا المسجد الأقصى حدث له أكثر مما سيفعله اليهود، يعني عندما دخل النصارى دخلوا سنة 493 من الهجرة النبوية الشريفة، دخلوا بيت المقدس، قتلوا فيه مقتلة عظيمة جدا، قتل فيه أكثر من 30,000 يوم واحد، حتى كانت الدماء تسير قنوات في الطرق، وكانت الميازيد تصب دماء من فوق البيوت. قتل في هذا اليوم 30,000 مسلم. تحول بيت المقدس إلى حولوا بيت المسجد الأقصى إلى إسطبل للخيل ومكان لتربية الخنازير، وجعلوا القمامة على قبة الصخر انتقاما يعني من اليهود، لأن اليهود جاءوا على القبر لما كان بني إسرائيل أصلا لما كان بني إسرائيل في هذا المكان في بيت المقدس في فلسطين، جاءوا على القبر الذي يزعم النصارى أن المصلوب مدفون فيه، أن المصلوب مدفون فيه، والنصارى يعظمون هذا وبنوا عليه كنيس كبير. الرومان كانوا بنوا عليه كنيس كبير، واللي هي أم الملك قسطنطين الذي نصر النصرانية وأعلن التثليث، أصله هو الذي نصر التثليث وقضى على النصارى الموحدين، وبنوا كنيس في هذا المكان وبنوا على هذا القبر اللي هو سمى قبر المصلوب. اليهود لما كانوا فيه جعلوا عليه القمامة على هذا القبر، كانوا يلقون بالقمامة وخرق الحيض من النساء يلقونها على هذا القبر، وسمي هذا قبر القمامة، سمي قبر القمامة اللي هو القبر الذي يزعمون أن المصلوب فيه النصارى. فأقيمت كنيسة عليه سميت كنيسة القمامة اللي بيقولوا عليها القيامة دلوقتي، هم أصلا كنيسة القمامة لأنه كان يلقى فيها اليهود، كان يلقون فيها القمامة. فاليهود النصارى وضعوا على قبة الصخرة لأنها قبلة اليهود أصلا، قبلة اليهود، هذه البيت المقدس قبلة للأديان حتى للنصارى، لكن النصارى حرفوا واستقبلوا الشرق، ونحن كنا نستقبل بيت المقدس 16 شهرا في بداية الإسلام، وثم تحولت القبلة إلى البيت الحرام، فهذه قبلة، قبلة أهل الأديان. فهم جعلوا على قبة الصخرة القمامة ويعني دنسوا هذا المكان، وظل هذا المكان أكثر من 90 سنة، أكثر من 90 سنة وهو على هذه الحالة، حتى جاء صلاح الدين وحرروا وطهروا وأزال كل ما وضعوه من القمامة وكذا. وكذا عمر لما دخل رضي الله عنه وجد هذا في بيت المقدس. بيت المقدس بالنسبة لنا مكان وليس بناء، مكان وليس بناء، وإلا في بيت المقدس عندما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه مسجد. بيت المقدس اللي النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إليه ما كانش فيه مسجد، المسجد هذا اللي أنشأه عمر رضي الله عنه، بنى مسجد صغير، والذي جعل المسجد الكبير هو الوليد بن عبد الملك، وهو الذي بنى على قبة الصخرة. لكن عمر لما دخل وجد إن هذا المكان الذي هو مكان بيت المقدس والذي دلوا عليه هو كعب الأحبار، وكعب الأحبار كان يهوديا أصلا، كان يهوديا وأسلم. فعمر رضي الله عنه جاء به وقال أين بيت المقدس، فقال هو كذا وكذا، وأخذ يعني معهم عندهم في كتبهم، فأخذ يقيس ويذرع بيت المقدس فأحاطه عمر رضي الله عنه ودله على الصخرة التي ربط النبي صلى الله عليه وسلم فيها البراق ولم يكن عليها قبة، فوجدها يعني قد ردمها النصارى بالقمامة. فكان عمر رضي الله عنه يرفع التراب من على الصخرة في حجره لكي ينظف هذا المكان. إذن هذا المكان تعرض عبر الزمان لمثل هذه الأحداث، لمثل هذه الأحداث، وأنه يعود مرة ثانية. فالغرض أننا إذا لم نعرف الأسباب التي أدت إلى هذه المهانة، الأسباب لم نستطع علاج هذه المسألة، سنظل نصرخ ونصرخ ونولول ونجقب ونهتف وغير ذلك من الأشياء التي لا تجدي. هذه مسألة تحتاج إلى علاج جذري، هناك أسباب لهذه المشكلة، أن هناك يأس وقنوط في الأمة وعدم سعي إلى تغيير هذا الواقع والرضا بهذا الواقع، وهذه قضية خطيرة جدا ينبغي السماع. هذا يعرف كله، يقرأ من التاريخ، هذا يقرأ من التاريخ، حتى لو احتل بيت المقدس، حتى لو هدم بيت المقدس ونحن نسعى لتحريره ونأخذ بالأسباب ونعد العدة ونحن على هبة الاستعداد لذلك، ليست هناك مشكلة. المشكلة أننا في غيبوبة، المشكلة أننا في غيبوبة، حتى لو المسجد قائم ونحن في غيبوبة، هذا مرض خطير، مرض عضال، هذا مرض عضال. ثم أن بيت المقدس محتل منذ يعني سنة 1967، والناس أسرى داخل هذا المكان ومحاط عليهم لا يخرجون ولا يدخلون، ويعني الناس أسرى وهو محتل، غير أنهم يصلون فيه، غير أنهم يصلون فيه. اليهود إلى الآن لم يرفعوا الصلبان على يعني أو شعاراتهم على بيت المقدس في عهد النصارى. في الصليبين رفعت عليه الصلبان وعلى قبة الصخرة وضعت فيه القمامة والخنازير وصار اسطبل للخيل وغير ذلك. لكن المسلمون كان عندهم في هذا في هذا الوقت هم تحرير بيت المقدس. نور الدين محمود يبني المنبر الذي سيخطب عليه في بيت المقدس، يمد دون ذلك لم يخطب عليه ولم يحرر بيت المقدس، لكن يكتب له أنه ظل يقاتل ويحارب الفرنجة في البلاد وهو في ذهنه بيت المقدس، ورب صلاح الدين ورباه على تحرير بيت المقدس حتى حرر صلاح الدين بيت المقدس، وأتى بالمنبر من دمشق الذي بناه نور الدين محمود ليخطب عليه عند فتح بيت المقدس، أتى به إلى بيت المقدس وخطب عليه. هذا المنبر احترق في سنة 1969 في حرق بيت المقدس، حرقوا هذا المنبر الذي خطب عليه القاضي في يوم فتح بيت المقدس، عندما فتح نور الدين صلاح الدين بيت المقدس، وفتحوا في 27 من شهر رجب، وأقيمت أول جمعة في 4 من شعبان، لأن المسجد كان ما يعني لا يمكن الصلاة فيه، لا يمكن الصلاة فيه. قراءة التاريخ قراءة مهمة جدا، ودراسة التاريخ مهمة جدا. لماذا؟ لأننا لا نستطيع فهم الحاضر ولا نستطيع فهم المستقبل إلا إذا فهمنا الماضي، لأن هذا التاريخ يتكرر مرة بعد مرة. يعني هذا التاريخ هو عبارة عن ديوان كتب فيه تاريخ الدنيا كلها، كل حقبة بتتكرر بعد ذلك. حتى يعني قول الكفار تجد أنه يتكرر، إذا أتى الرسول إلى قوم من الأقوام يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، القول ده هتجده مكرر في جميع الأمم. نفسه حتى قال الله تعالى أتواصوا به، يعني بيوصي بعضهم بعض، هو يتكرر. هذا الأمر جد خطير، يعني مهم جدا أن نعرف تاريخ هذه الأمة. عندما نذكر موقف من المواقف ليس لأن احنا نروي قصة ولا نفتخر بماضي، صحيح لنا الفخر أن نفتخر بهذا الماضي، لكن ليس لمجرد الفخر، ليس لمجرد الفخر، وإنما لأخذ العبرة من هذا الماضي. يعني هناك يعني خطر بيحدق بالأمة من أكثر من جانب، يعني لابد من قراءة هذا الأمر جيدا لنعرف هذه الأخطار. هناك الخطر، خطر دولة إسرائيل، وإسرائيل دولة قوية عسكريا، عندها 200 رأس نووية، عندها اقتصاد قوي يمولها الغرب ويساندها. إسرائيل مخترقة الأنظمة العربية والأنظمة الإسلامية، وتوجه سياسات هذه الدول نحو خدمة هذا المخطط الصهيوني. عندنا النصارى في مساعدتهم لإسرائيل لتكون هذه غصة يعني وقاعدة ينطلقون منها لغزو أي دولة من هذه الدول الإسلامية في أي وقت. محاربتهم للإسلام، محاولة تشويه الإسلام، تغيير المصطلحات التي تحارب الثوابت الإسلامية وتستهين بها وتنفر الناس منها، هذا مخطط النصارى. عندنا المد الشيعي أيضا، هذا خطر كبير. الفكر الصوفي أيضا من الأخطار الكبيرة المحدقة بهذه الأمة، العولمة من الأمور الخطيرة التي يعني تهدد هذه الأمة، لأن العولمة هي عبارة عن جعل الدنيا عالم واحد تحكمه، يعني يحكمه الغرب، يحكمه الغرب وفق قانون يضعه الغرب، وفق مصطلحات يضعها الغرب، ووفق قيم يضعها الغرب، تسري على جميع المجتمعات، سواء كان في الاقتصاد، التعامل بالربا وبيع المحرمات وغير ذلك من النظرية الرأسمالية والاحتكار، وهذه وسرقة الموارد والثروات وغير ذلك من الأمور. في الحالة الاجتماعية أنه التنفير من الزواج، إباحة العشق والخدينات، إباحة زواج المثليات، إباحة شرب الخمور وتعاطيها وغير ذلك من الأمور، عدم تجريم الزنا. الأمور هذه كلها في النظام الاجتماعي اللي هم بيضعوه، النظام السياسي، أن التحكم إلى الديمقراطية، الديمقراطية اللي هي على مزاجهم. يعني الديمقراطية أصلا ضد الإسلام، ولكن هي ديمقراطية أصلا على مزاجهم. الحريات، حرية التبرج، حرية العري، حرية الكفر، أن يقول إنسان ما يقول في تحت اسم الإبداع وغير ذلك من المسميات، كل هذه العولمة من الأخطار المحدقة بهذه الأمة. يعني هناك قضايا كبيرة جدا، الأمة في خطر من ناحيتها، وهم يصرفون أبصارنا بين الحين والآخر إلى بعض القضايا الفرعية. يعني قضية تكون قضية فرع من كل من جزء، لكن هو يبعدك عن فهم القضية الكبرى ويجعلك تنشغل بجزئية معينة ليحقق هو مخططه في استيعابك في القضية الكبيرة. فهناك أمور لها أسباب ولها علاج، وفي أخطار كبيرة جدا لابد من فهمها. إذا لم نفهمها لن يكون لنا وجود في هذا الحاضر، إذا لم نفهم هذه القضية لن يكون لنا وجود في هذا الحاضر. من أجل ذلك نحن ندرس هذه المواقف الموجودة في التاريخ لكي نعتبر منها كما ذكرنا، لأن التاريخ يكرر نفسه، التاريخ يكرر نفسه بنفس المواقف. فأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، يعني يتحرك في الناس، فقلت: ألا ترياني هذا صاحبكما؟ ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان يعني معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، يعني وكان يعني شابين صغيرين يعني في السن، في مقتبل العمر، ربما في بداية البلوغ، ربما في بداية البلوغ. يعني هذا موقف فيه الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أن هذا النشء الصغير تربى أولا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يجب أن نتعلمه، أن نربي أبناءنا على حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى البذل لهذا الدين، وعلى البذل لهذا الدين، حتى بذل المهج، حتى بذل النفوس. لأن هذا الفتى إما أن يكون معاذ بن عمرو بن الجموح أو معاذ بن عفراء، قال لعبد الرحمن بن عوف: قال والله لو رأيته لا يفارق ظله ظلي أو سواده سوادي حتى يقتل الأعجل منه. ما قالش حتى أقتله، وهذا في استيعاب أنه يمكن أن يقتل هو، ومع ذلك يرى أنه يقتل فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا شرف له، أن هذا شرف له، وهذه تربية، هذه تربية. عندما يكون هذا الشاب يعني عمره 15 سنة ويكون عنده هذا الفهم، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم والبذل لهذا الدين والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفس، وفداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنفس، فهذا يدل على حسن التربية والإعداد، حسن التربية والإعداد. ويقول: وكان أول من لقي أبا جهل كما حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس، وعبد الله بن أبي بكر أيضا قد حدثني ذلك. قال معاذ بن عمرو ابن الجموح أخو بني سلمة: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة، في مثل الحرجة يعني شجرة بين الأشجار لا يوصل إليها، في شجرة بين الأشجار لا يوصل إليها، وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، أبو الحكم لا يخلص إليه. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، قطعت قدمه بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مردخة النوى حين يضرب بها. قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. قال ابن إسحاق: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمان عثمان، ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ ابن عفراء فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قتل. قال ابن إسحاق: فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتلى، وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني: انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته، فإني ازدحمت يوما أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلامان، وكنت أشف منه بيسير فدفعته فوقع على ركبتيه فجحش في إحداهما جحشا لم يزل أثره به. قال عبد الله بن مسعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على عنقه. قال: وكان ضبث بي مر بمكة فآذاني ولكزني، ثم قلت له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه؟ أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: قلت لله ولرسوله. قال: قلت لله ولرسوله. يعني هذا فيه إن أبو جهل يعني ضربه معاذ ابن عمرو بن الجموح، وضربوا معوذ بن عفراء، وضربوا عبد الله بن مسعود، وضربوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى جعل فيه رمق لكي يقتله عبد الله بن مسعود ليشفي صدره من الأذية التي أذاه بها يعني في مكة، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بأنه قتل أبا جهل. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا فقلت: أي عدو الله قد أخزاك الله؟ قال: وبما أخزاني من رجل قتلتموه ومعي سيف لي فجعلت أضربه ولا يحتك فيه شيء، ومعه سيف له جيد فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته، ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: آه الله الذي لا إله إلا هو. قلت: الله الذي لا إله إلا هو. قال: انطلق فأستثبت. فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر، ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك، فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق. فانطلقت معه فأريته، فلما وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا فرعون هذه الأمة. قال هذا فرعون هذه الأمة. يعني هذا الحدث يعني في مقتل أبي جهل يعني فيه أولا أن العاقبة للمتقين، قد يتعرض المسلمون لنوع من الأذى. نحن لا ننظر إلى المصائب والبلايا على أنها كلها شر أو أنها شر محض، فالله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا، لم يخلق شرا محضا. هذا الذي ننظر إليه، لو أن حدث والعياذ بالله أن المسجد الأقصى تعرض لخطر، وهذا الخطر كان شديدا، وهذا الخطر أيقظ الناس، النفوس المؤمنة، الناس غير الملتزمة غير المصلين، وتحركت قلوبهم لأجل هذا، فبدأوا يستوعبون القضية، بدأوا يستيقظون، بدأوا يعرفون العدو، بدأ أمر الولاء والبراء يتضح عندهم، بدأ نعرف من المنافق ومن المسلم، من الذي يعين الكفار ويساعدهم وينفذ مخططاتهم، ومن الذي يدين لله عز وجل بالإسلام. لأنه الآن يميعون القضية، يقولون هؤلاء إرهابيين، يطلقون على الجهاد أنه إرهاب، كل من يدافع عن نفسه أو يقاتل أو شيء من هذا إرهابي مثلا، فالمصطلحات عائمة، لكن قد يكون هذا الخطر يوقظ الأمة، قد يكون هذا الخطر يوقظ الأمة فيكون فيه خير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالأمر قد لا يكون شر لكن قد يكون خير. لو أن المسجد تهدم واستيقظت الأمة لكان هذا خيرا، لكان هذا خيرا، لأن حياة القلوب أهم من أي شيء، أن قلوب المؤمنين الناس المسلمين تحيا وترجع إلى الله عز وجل وتفيق إليه، هذا أفضل. ولو فأت نستطيع أن نستعيد كل شيء ونسترد كل شيء، نستطيع أن نسترد كل شيء. إن الله أعزنا بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. إذن نحن إذا استعدنا ديننا وعدنا إلى ديننا نستطيع أن نسترد كل ما ضاع منا، نستطيع أن نسترد كل ما ضاع منا. أما إذا ضاع الدين وضاعت القلوب فإننا لا نستطيع أن نفعل شيء، لا نستطيع أن نفعل شيء. فالأمر قد يكون ظاهره شر لكن يتضمن خيرا كثيرا، لكن يتضمن خيرا كثيرا. ونحن نرى هذا، يعني نرى هذا عندما يعني حدثت أحداث 11 سبتمبر وتهدمت الأبراج في أمريكا وسبوا الإسلام واتهموا بالإرهاب والدموية وسفك الدماء ومصاص الدماء وكذا. هذا الأمر جاء بنتيجة عكسية، أن أهل الغرب أما عرفوا مين فعل هذا مسلمون وكذا أخذوا يقرؤون عن الإسلام، صار عدد الذين ينتسبون إلى الإسلام أضعاف أضعاف من كانوا ينتسبون قبل ذلك. يعني في فرنسا بيعت جميع نسخ المصحف في الأيام الأولى من بعد هدم 11 سبتمبر، ولم تجد الناس في المكتبات مصاحف تشتريها، يعني المصاحف المترجمة المعاني، والذي يشتريها غير المسلمين ليقرأوا في كتاب الله عز وجل. عدد الذين أسلموا أعداد كبيرة جدا، أعداد كبيرة جدا. بعدها هنجد أنه لما الرسامين في الدنمارك استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسوم كاريكاتيرية، اللي حدث أن الأمة استفاقت. مثلا في مظاهرة في تركيا التي كانت علمانية والتي أراد أتاتورك أن يهدم الخلافة ويضيع الدين وأعدم كل من يتكلم حتى بالعربية، مظاهرة فيها 2 مليون يقفون احتجاج، هذا يدل على أن هناك صحوة، يعني صار هذا الشيء محرك. قد يكون في شر لكن يجلب خير بعد ذلك، يجلب خير بعد ذلك. عدد الذين أسلموا أعداد كبيرة جدا، أعداد كبيرة، حتى ممن كانوا يسبون الإسلام صاروا ينتسبون إلى الإسلام. الرجل الذي كان يحارب المآذن في سويسرا وأعلن الحرب وجيش الجيوش وعرض هذا في المجالس النيابية وسعى إلى عمل استفتاء، انتهى به المآل إلى أنه أسلم. هذا الرجل الذي يحارب المآذن في سويسرا بعد ذلك أسلم، وتغيرت العبارات والكلمات. الرجل كان يسب الإسلام في ألمانيا في جرائد له مقالة أسبوعية يسب الإسلام، ويقرأ هو بعض القراءات الإسلامية ويحاول يحرفها ويسب بها ويعتدي على الإسلام. انتهى به إلى أن فاجأ الناس في الجريدة يقول: يا أيها الناس، إني أسلمت، وأني كنت أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، وكنت أقول كذا، وكل هذا كذب وافتراء. وأخذ يدعو إلى الإسلام من خلال يعني هذه المقالات التي يكتبها. إذن هذه التحولات قد يكون في البداية أن الأمر يعني يظهر لنا أنه شر، لكن يتضمن خيرا كثيرا. فسنجد يعني هذا الأمر واضح يعني في هذه القضية. يقول هذا الخبر الذي ذكرناه من خبر مقتل أبي جهل: ما جرى من هذين الشابين الأنصاريين من طموح إلى خوض أخطر مغامرة في قتال جيش الكفار، وهي الوصول إلى أبي جهل، أو جهل رأس هؤلاء الكفار. هم عايزين يصلوا إلى هذه الرأس ويقتلوها، مش هيقتلوا واحد عادي، ده هم شبان صغيرين وطموحهم أنه يأتوا بالرأس الكبير. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون عالي الهمة، أن الإنسان يكون عنده علو الهمة، يطمح إلى المعالي. صحيح قد لا يصل إليها، لكن هي مطمح عنده، هي تكون دافعا له ومحرضا على ذلك. فيقول هذا: خوض أخطر مغامرة في قتال جيش الكفار، وهي الوصول إلى أبي جهل الذي كان محميا بفرسان عشيرته وعلى رأسهم ابنه الشجاع عكرمة رضي الله عنه. تعرفون عكرمة أسلم عام الفتح رضي الله عنه، وأبلى بلاء حسنا بعد ذلك في الفتوح في بلاد الفرس وبلاد الروم، وقتل في غزوة اليرموك رضي الله عنه شهيدا محتسبا، يعني لما احتدمت المعركة، وكان عدد المسلمين في اليرموك 40,000 وعدد الروم 400,000، 400,000 والمسلمون معهم 1,000 فارس فقط بقيادة خالد بن الوليد، والأمير على المعركة كلها كان أبي عبيدة أمين هذه الأمة، أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. عكرمة لما رأى ذلك قال لأصحابه: من يبايعني على الموت؟ من يبايعني على الموت؟ لم يقل على النصر، إنما قال: من يبايعني على الموت؟ فبايعه 40 من أصحابه، فاقتحم صفوف الروم يقتل فيهم رضي الله عنه، حتى رآه خالد فقال: ارجع يا عكرمة. فقال: لا والله، لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخاف من هؤلاء العلوج؟ فجعل هذا اليوم يرجو فيه أن يكفر الله عز وجل عنه قتاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل رضي الله عنه شهيدا محتسبا في هذه المعركة، بعد أن أبلى بلاء حسنا في المعركة وانتصر المسلمون في معركة اليرموك. فعكرمة كان من المقاتلين الشجعان رضي الله عنه. فانظر هذا التحول اللي تحول عكرمة بعد ذلك، بعد هذا الأمر كله، حتى فتح مكة وهو عدو لله ولرسوله، لكن الله سبحانه وتعالى فتح عليه وصار يعني من جند الإسلام الذين مكن الله عز وجل بهم الدين. وهذان الشابان هما معاذ بن عمرو بن الجموح الخزرجي ومعاذ بن الحارث بن رفاعة الخزرجي رضي الله عنهما، ويسمى معوذا، وهما أخوان من أم وهي عفراء، وقد اشتهر معاذ بن الحارث بالنسبة إلى أمه. وحينما انطلق إلى أبي جهل سبق معاذ بن عمرو بن الجموح إليه فقطع ساقه، ولكن عكرمة بن أبي جهل عاجله بضربة أطاحت بيده. أما أخوه معاذ بن الحارث فإنه ضربه بعدما سقط، ولكن بقي فيه رمق. ونظرا لكون معاذ بن عمرو هو الذي سبق إلى أبي جهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلبه له. السلب اللي هو ما يكون مع المقاتل أثناء المعركة، يعني من الخوذة والدرع والسيف والسرج واللجام والفرس اللي عليه، فدول من قتل كافرا فله سلبه، ده بخلاف الغنيمة. بخلاف الايه؟ الغنيمة. الغنيمة بتقسم، الغنائم بتقسم، بيت مال المسلمين الله ورسوله لهم الايه؟ الخمس، اللي هو الان يذهب الى بيت مال الايه؟ المسلمين. والاربعة اخماس يقسمون بين الجند، للراجل سهم وللفارس سهمان، وللفارس سهمان، يبقى ده في اربعة اخماس الغنيمة. انما السلب للقاتل، اللي يقتل كافر له ايه؟ سلبه. هياخد ايه؟ هياخد الدرع بتاعه، هياخد المغفر اللي بيلبسه في الرأس، هياخد السوارين اللي بيلبسهم، هياخد السيف، هياخد السرج بتاع الحصان، ممكن ياخد الايه؟ الجواد اللي كان راكبه. هذا سلبه، هذا سلب الايه؟ هذا سلب الكافر. اما الغنائم فالغنائم ايه؟ تقسم أربعة أخماس، تقسم على المقاتلين، وخمس لله ولرسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبو جهل لمعاذ بن عمرو ابن الجموح، لأنه تعرفون عمرو بن الجموح قتل أيضا يوم أحد رضي الله عنه، كان أعرج، كان أعرج، فلما جاء يعني يوم أحد ليخرجوا، فخرج أبناؤه يوم أحد فأراد أن يخرج، فقالوا له إن الله سبحانه وتعالى قد عافاك ورخص لك، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فبكى عمرو بن الجموح وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي، عايز ادخل الجنة بالعرجة بتاعتي، اني اريد ان اطأ الجنة بعرجتي. وبكى، فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فقتل يوم احد رضي الله عنه. هذا ايضا من علو الهمة، يعني هذا الانسان النهاردة يقول لك ايه؟ رحت الجامع لقيته قافل، قلت بركة يا جامع. لا، ده هذا معذور، هذا ايه؟ معذور، لكن مع ذلك يريد أن يعطي، يريد أن يعطي أكثر مما يجب عليه، أكثر مما يجب عليه، لا يرضى بالدون، لا يرضى بالدون. هذا هو الذي تبنى عليه الأمم، هذا الذي تبنى عليه الأمم. يعني أمثلة كثيرة جدا في التاريخ، أمثلة هؤلاء في التاريخ أمثلة كثيرة جدا. أما يكون عمرو بن الجموح بهذه الهيئة، أنه يريد أن يطأ الجنة بعرجته، لازم يكون له أبناء زي معاذ ومعوث، لازم يكون له أبناء زي معاذ ابن عمرو الجموح، هذا يكون له ابن عنده نفس الهمة العالية التي يريد أن يقتل بها رأس الكفر أبو جهل، لأن هذا الأمر ينتقل في التربية. فنشوف الهمة العالية عند عمرو بن الجموح هي الهمة العالية عند معاذ ابن عمرو بن الجموح، عند معاذ ابن عمرو ابن الجموح. فعمرو ابن الجموح قام بهذه المهمة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، لأنه قتل هذا الطاغية، ولكنه صلى الله عليه وسلم أقر للأخوين بالاشتراك في قتله، وفي ذلك مواساة لمعاذ ابن الحارث الذي أخبر عن نفسه بأنه قد قتله. لقد كان الدافع إلى مغامرة ذينك الشابين هو ما سمعاه من أن أبا جهل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا تبلغ محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حد بذل النفس في سبيل الانتقام ممن تعرض له بالأذى، أن يصل إلى حد أن الإنسان يجود بنفسه للانتقام ممن تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من الأذى. وإننا لنجد في هذا الاندفاع القوي نحو ركوب المخاطر صورة من مجالات الطموح التي تهيمن على أفكار شباب الصحابة رضي الله عنهم، بينما كان الشباب الآخرون في قبائل الغرب العرب وغيرهم يهيمن على قلوبهم التفكير في مجالات إشباع الشهوات، وتعمر مجالسهم بالتنافس في الملذات الدنيوية. هذا موجود، هذا موجود، أناس يفكرون في الدين وفي العطاء لهذا الدين والبذل له. وكثير من هذه الأمة منغمس في الشهوات والملذات، ليس له حديث إلا عن الشهوات وعن الملذات، ليس له حديث إلا عن الشهوات وعن الملذات، وهو منغمس فيها ومنجرف فيها. ففي الوقت الذي يكون هناك طائفة تجود بنفسها في سبيل الله من أجل تمكين دين الله سبحانه وتعالى، وهذه الطائفة موجودة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من نواهم ولا من خذلهم، هتوجد هذه الطائفة في أماكن كثيرة من بلاد المسلمين. ما جرى من معاذ ابن عمرو بن الجموح حينما وصل الجهاد ويده مقطوعة، فلما أصبحت هذه اليد المتدلية بجلدتي عائقا له دون بذل الجهد في القتال تمطى عليها حتى طرحها، يعني إيده اتقطعت وفضلت متعلقة بجلده وهو حطتها وراه بيقاتل، فلما لقى عمل له مشكلة راح حطتها تحت رجله ودس عليها قطعها شالها خالص عشان يتفرغ للجهد. هذا مصاب، هذا مصاب، المفترض ان هو يرجع ويبقى في المصابين والجرحى ويداوى وخلاص ادى اللي عليه وكذا، لا، هو يقاتل الى نهاية المعركة حتى مع وجود الاصابة. وهذا فيه ان دل على شيء يدل على هم الاسلام في نفوس هؤلاء الناس، انهم يحملون هم الاسلام في نفوس هؤلاء الناس. يعني انس بن النضر رضي الله عنه لما كان يوم أحد وانكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج أنس من وراء أحد فلقيه سعد بن معاذ فقال إلى أين أنس؟ فقال دعك عني، فوالله إني لأشم رائحة الجنة من وراء أحد. فقاتل رضي الله عنه فوجد مقتولا قد أصيب ببضع وثمانين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بنبل حتى تشوه تماما، فما عرفته إلا أخته، عرفته بعلامة كانت في بنانه في إصبعه، علامة كانت في بنانه كانت تعرفها، ما وجدوا فيه شيء. هذا دليل على أنه قاتل بعد الضربة الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسبعين والثمانين والرابعة والثمانين، وهو ما زال يقاتل، وهو ما زال يقاتل، وكل هذه الطعنات فيه رضي الله عنه حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. هذه هي الهمة العالية، لأنه يحمل هم الدين النهاردة، أنه هو لو واحد بيقاتل وأصيب إصابة هيرجع عشان يتداوى وخلاص وأدى اللي عليه ويحملوه ويدوه المستشفى ويقعد له شهر وياخد أجازة كمان لغاية ما النقاهة ويبرد الجرح ويلتئم وشيء من هذا. لكن هؤلاء ليسوا من هذه من هذا الصنف، هؤلاء عندهم هم الإسلام، عندهم يحملون في داخلهم هم الإسلام، ولذلك يقاتل بعد الطعنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والخمسين والسبعين والثمانين وهو مازال يقاتل، وهو مازال يقاتل. أنت تصور واحد مهلهل مقطع مهلهل وهو مازال يقاتل، وهو مازال يقاتل، هذا يدل على يعني أن هؤلاء يحملون هم الإسلام، وهؤلاء تقوم عليهم الأمم وتقوم عليهم الحضارات. أما أمثالنا من المتقاعسين والمتوانين والمشدودين إلى الأرض والمنشغلين بشهوات الحياة الدنيا لا تقوم عليهم ولا حضارة ولا أمة ولا تقوم لهم قائمة أصلا، ولا تقوم لهم قائمة أصلا، يكونوا يعني عبرة للأمم كلها. يقول سبحان الله: أما كان يكفي هذا الشاب أن قطعت يده في سبيل الله تعالى؟ أما كان في هذه الإصابة مندوحة له عن مواصلة الجهاد؟ يعني ده كده يخليه ما يواصلش بقى ويرجع للعلاج. أما كان يحق له أن ينزوي في ناحية من نواحي العسكر يعالج جراحه؟ بلى، كان يحق له ذلك، ولكنه كان يحمل روحا عالية، يحمل روحا عالية وهمة سامية، كان يحمل هم حماية هذا الدين العظيم وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وما كان له والحال هذه أن يقدم حماية جسده على حماية هذه المبادئ السامية، وإن نفسه لتهون في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى. فرق بين أولئك، هؤلاء يسمون رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. وليس كل ذكر يسمى رجل، الرجال هم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يقول الأمر الثاني ما جرى بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي جهل، وهو في الرمق الأخير من الحوار فيه عبرة بليغة. فهذا الطاغية الذي كان شديد الأذى للمسلمين في مكة وخاصة المستضعفين منهم قد وقع صريعا بين أيدي من كان يؤذيهم، بين أيدي من كان يؤذيهم، دارت الدائرة عليهم يعني على الكفار، وصارت العاقبة للمتقين كما وعد الله سبحانه وتعالى. ويشاء الله تعالى أن يكون الذي يقضي على آخر رمق من حياته هو أحد المستضعفين الذين كان يؤذيهم في مكة، وقد كان في ذلك شيء من تشفي المؤمنين من أعدائهم الذي مر الكلام عليه في خبر بلال رضي الله عنه عن أمية بن خلف. ولقد كان أبو جهل مستكبرا جبارا حتى وهو صريع وفي آخر لحظات حياته، فإنه قال لابن مسعود لما أراد أن يحتز رأسه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، مش راعي، رويعي الغنم، ارتقيت مرتقا صعبا. لكن هذا الصعب سهله الله، هذا الصعب سهله الله، ومكن الله سبحانه وتعالى رويع الغنم من رأس أبو جهل، رأس الكفر والنفاق، فرعون هذه الأمة، مكنه الله سبحانه وتعالى منه. وهذا يدل على أن من يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله فما له من مكرم، وعلى أن هذا الدين يعز الله سبحانه وتعالى، يرفع الله عز وجل به أقوام ويحط به آخرين. يعني أبو جهل كان رأسا في قريش، لكن له لما كفر صار في هذه الحالة من الذلة والمهانة. وعبد الله بن مسعود الذي كان راعي غنم قد أعزه الله سبحانه وتعالى، فصار يعني غالبا على هذا الطاغوت وهذا الفرعون الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة. فهذه الغطرسة والكبرياء في أصحاب النفوس المريضة، حيث ينسون أو يتناسون كل صفات الكمال والرجولة في الرجال، ولا تذكرون إلا شيئا من صفاتهم أو مهنهم البسيطة، أو مهنهم البسيطة. وهذا كلام تسمعه، يقول لك يعني هذا الإسلام يخرج من الأماكن العشوائية، وأنه يعني نشأ الالتزام بالإسلام لوجود انتشار البطالة وعدم وجود العمل وانتشار الفقر وغير ذلك، أدى إلى إسلام الناس والتزام الناس. يعني الإسلام هو منتشر في الأماكن العشوائية، منتشر في الفقراء، وأن المرأة التي تتحجب لأنها ليس عندها أموال تذهب إلى الكوافير عشان يسرح لها شعرها يعني، أو يفعل بها ما يفعل. هذا الأمر يعني من الغطرسة والكبر، هذا الأمر من الغطرسة والكبر. وعين يقول لك هؤلاء الذين يتكلمون في الإسلام سباكين وحدادين ونجارين وكذا، ها نبي الله داود كان حدادا وألن له الحديد، ها وزكريا كان نجارا، وما من نبي إلا ورعى الغنم، إلا ورعى الغنم. وأتباع الأنبياء هم الضعفاء على مر العصور والزمان، لأنهم يعني أقرب للحق وقلوبهم ألين، وقلوبهم ألين. لكن ليس معنى ذلك أن هذا الحق لا يتبع إلا الفقراء والضعفاء والمرضى وغير ذلك كما يزعمون، كما يزعمون. لكن هذا من الغطرسة والكبر، هذا من الغطرسة والكبر. وهي يقولون أن هذا الصحوة الإسلامية هذا وهم، والناس يظنون أن هذه الصحوة ستقدم أو ستؤخر أو ستفعل كذا وكذا يعني. وبعضهم يقول عندها ده يعني دي أمراض نفسية وأشياء من هذا، وانطواء وانزواء عن المجتمع وغير كل هذا، نوع من الغطرسة، نوع من الغطرسة والكبر، لأنهم لا يستطيعون مواجهة هذا الأمر. فعدم مواجهته يجعلهم يميلون إلى السب والشتم، وهذه حال من ليس عنده حجة وبرهان. اللي ما عندوش حجة ولا برهان يميل إلى إيه؟ إلى السب، إلى الشتم، إلى التعريض. ها يعني تيجي تكلم واحد مثلا في قضية وتطرح له الأدلة وغير ذلك، تشتغل إيه أنت؟ مال الشغل ومال ليه؟ ما القضية؟ أنت رد على الأدلة، عندك ردود ترد بها، يقول لك أنت بتشتغل إيه مثلا، تشتغل إيه؟ ما هذا يذهب إلى قضية أخرى، يذهب إلى قضية أخرى. لو أن واحد عامل بينصح رئيسه في العمل مثلا، فيقول له أنت عامل عندي، أنت بتشتغل عندي، كيف تكلمني بهذه الطريقة؟ أو شيء ينحى إلى بناحية إيه؟ بناحية أخرى. وهذا فرعون اللعين، ألم نربك فينا ضعيفا ها وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، إلى آخر الآيات. بيعرض عليه الإسلام وهو بيكلمه في قضية تانية، بيتكلم في قضية غير هذه القضية. ليه؟ لأنه ما عندوش لا حجة ولا برهان، لا حجة ولا برهان. فتستمر الغطرسة والكبرياء في أصحاب النفوس المريضة، حيث ينسون أو يتناسون كل صفات الكمال والرجولة في الرجال، ولا يتذكرون إلا شيئا من صفاتهم أو مهنهم البسيط. لكن مش معنى كده أن المسلم لما يذكر يقول له أنت سباك ولا حداد ولا نجار ولا كذا يتاخد. لا، أنت معك حق قوي جدا، حق قوي جدا، بغض النظر عن المهنة اللي أنت بتعملها أو المتواجد فيها. لما ربعي بن عامر ذهب إلى رستم يحدثه، يعني يقول له أن احنا جئنا لكذا وكذا وكذا، فرستم قال أنتم عبيد عندنا، أنتم عبيد عندنا، أنتم جزء من المملكة التي نحن نحكمها. نحن كنا نعطيكم الأموال التي تأكلون بها، نعطيكم الأموال التي تأكلون بها، وأنتم كنتم كذا وكذا وكذا من الفقر. فربعي بن عامر قال أنت لا تعرف عنا شيئا، لقد كنا نأكل الخنافس والعقارب وجذوع الشجر، وكنا حفاة وعراة وكذا وكذا، لم نجد شيئا حتى أتانا هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فنقلنا إلى أن إيه؟ أن صرنا أسياد الناس. يعني إحنا كنا كذلك، ما بنستعرش، مش عار علينا، كنا حفاة وعراة وجياع، لكن لما جاء الإسلام حالنا تغير، حالنا تغير، ما بقيناش جياع، ما بقيناش حفاة، ما بقيناش عراة. لما جاءنا هذا الرجل غير حالنا. إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وإني أمهلك ثلاث أيام فقط، ليس لك غيرها، ليس لك غيرها، إما أن تسلم، وإما أن تعطي الجزية عن يد وأنه أنت صاغر، وإما القتال. ليس لك إلا ثلاث. بعد كلام مقتضب قال له أنت كنت كذا وكذا وكذا وفقر وعيلة، قال له ما تعرفش عننا حاجة، إحنا كنا نفعل كذا أكثر من اللي أنت عارفه، إحنا كنا أردأ من ذلك. لكن الحال اتغير، لكن الحال ليه؟ الحال اتغير. أنا لما بقيت مسلم حالي اتغير. ما يجيش يقول لك أنت ما كنت بتشرب سجاير، ما أنت كنت بتقعد على القهوة. كنت، بس حالي اتغير. أنا لما التزمت حالي اتغير. هذا الأمر كان وليس الآن له وجود، وليس الآن له وجود. والذي تاب من ذنب لا يعير به، الذي تاب من ذنب لا يعير به، ولا ينبغي أن يخشى ذلك الذنب إلا أنه يحدث له استغفار وعبادة هذا في نفسه. لكن واحد يعيره بالذنب هذا كان قبل أن يلتزم. فهم يلجؤون إلى مثل هذه الأشياء، يلجؤون يعني مثل هذه لصرف الناس أو لمحاولة الضغط على أهل الإسلام. وهذا أثر من آثار خلق الكبر السيئة، وبهذه الرؤية الناقصة القاتمة يصدر حكم هؤلاء المستكبرين على الناس، فربما حكموا على العظماء المفكرين بأحكام يزدريها العقلاء، لأن أولئك المتكبرين لا ينظرون إلى الناس إلا من خلال ذلك المنظار الضيق الدنيء. هذا المنظار الضيق الدنيء، يعني هذه عبر في موت أبي جهل فرعون هذه الأمة، يعني عليه لعائن الله. نذكر يعني في المرة القادمة شجاعة الصحابة رضي الله عنه في هذه المعركة، من الزبير رضي الله عنه وعكاشة ابن محصن وأبي دجانة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك نذكر نماذج من الولاء والبراء في هذه المعركة. نكتفي بهذا القدر، وأقول قبل هذا أستغفر الله.